موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وصفوته من عباده نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا مجيدا إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا هو الدرس 61 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الذي ينعقد في 26 من شهر جماد الآخرة من 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويوافق الدرس 9 كذا من دروس الفرائض. وكنا في اللقاءات الماضية قد مررنا على أصحاب الفروض وما تعلق بهم من أحكام، ثم على العصبات وأنواعهم وما يتعلق بهم من أحكام، ثم عرجنا أيضا على الحجب وما يتعلق به من أحكام. لعلنا قبل أن نبدأ بالحساب وما يندرج تحته من تأصيل وتصحيح ونحو ذلك، أن نراجع على عجل المسائل أو بعض القواعد التي مرت معنا في الحجب. قلنا أولا يا إخوة، الحجب في لغة العرب بمعنى المنع، وأما في الاصطلاح فهو منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظيه أو حظوظه. وقسمنا الحجب إلى قسمين، حجب أوصاف وحجب أشخاص. وقلنا حجب الأوصاف هو منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية لوجود مانع. من يمثل على حجب بالأوصاف؟ نعم، كابن قاتل، فالابن القاتل لا يرث من أبيه لوجود مانع وهو القتل. مثال آخر، نعم، المرتد، المرتد لا يرث من مورثه المسلم. والنوع الثاني حجب الأشخاص، وقسمنا حجب الأشخاص إلى قسمين، حجب حرمان وحجب النقصان. وقلنا الفرق بين حجب الحرمان والنقصان أن حجب الحرمان حرمان الشخص من ميراثه كاملا، وأما حجب النقصان فهو منعه من أوفر حظيه أو حظوظه، فهو يحصل على شيء لكنه الأدنى. وذكرنا الفرق بين حجب الأشخاص والأوصاف، قلنا حجب الأوصاف هو حجب يشمل جميع الورثة، وحجب الأشخاص إن كان حرمانا فيشمل الجميع إلا 6، وإن كان نقصانا دخل على الجميع. حجب الأوصاف، نعم، المحجوب حجب أوصاف لا يؤثر على من معه من الورثة، بخلاف المحجوب حجب أشخاص فإنه يؤثر إلى غير ذلك. وقسمنا حجب النقصان إلى قسمين، حجب بسبب الانتقال وحجب بسبب الازدحام. طيب، وقلنا الانتقال 4 أقسام، من فرض إلى فرض، ومن فرض إلى عصبة، ومن عصبة إلى فرض، ومن عصبة إلى عصبة. والازدحام، ازدحام في الفروض وازدحام في العصبات، وأيضا ازدحام بسبب العول. وبالنسبة للحرمان، قد يحرم بسبب شخص، وقد يحرم بسبب استغراق التركة استغلاق الورثة للتركة إلى غير تلك التقسيمات. نعم أحسنت، أيضا منها استغلاق الثلثين، وهذا في مسألتين، إذا أتت أخت لأب مع أخواتهم شقيقات يرثن الثلثين، أو أتت بنت ابن مع بنات صلبيات أو بنات فوقهن يرثن الثلثين. هنا ستسقط الأخت لأب وبنت الابن فرضا، ويبقى لها الإرث بالتعصيب إذا وجد من يعصبها. مررنا أيضا على قواعد في الحجب، وقلنا من القواعد الكبرى أن الأشخاص باعتبار حجب الحرمان ينقسمون إلى أربعة، الورثة باعتبار حجب الحرمان ينقسمون إلى أربعة: قسم يحجبون ولا يحجبون، وهؤلاء هم الوالدان والولدان، الوالدان والولدان. الثاني قسم يحجبون، نعم لا هذا لا نريد أن نأتي بالأخير، لأن قسم لا يحجبون ولكنهم يحجبون، وهم ماذا؟ نعم وهم أولاد الأم، هؤلاء يحجبون حجب حرمان لكنهم لا يحجبون غيرهم حجب حرمان. وقسم لا يحجبون ولا يحجبون، وهؤلاء الزوجان. نعم. نعم صحيح، أولاد الأم يحجبون غيرهم مثل الأم حجب نقصان، لكنهم لا يحجبون غيرهم حجب حرمان. الزوجان لا يحجبون ولا يحجبون. طيب والقسم الرابع يحجبون ويحجبون، وهم بقية الورثة. طيب الآن نأتي بالقاعدة الثانية، وهي أن الأصول لا يحجبهم إلا أصول، فالأم تحجب الجدة ولا يحجب الجدة غيرها على الصحيح، إلا إذا كان نعم إلى الجد الأقرب صحيح، والجد يحجبه الأب ولا يحجبه إلا الجد الأقرب أيضا أو الأب، لكن لا يحجب الأصل فرع ولا يحجب الفرع أصل ولا حاشية، كذلك لا يحجب الأصل فرع ولا حاشية ولا يحجب الفرع أصل ولا حاشية. يعني أما الحواشي نعم فيحجبهم الجميع، يحجبهم الجميع. من قواعد أيضا أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إذا حل محلها، لكان يحل محلها، أو نقول حجبته تلك الواسطة ونستثني أولاد الأم مع الأم، فإن الأم واسطتهم في التوريث ومع ذلك لا تحجبهم، بل هم يحجبون حجب نقصان. نعم. بالنسبة للجدة من قبل الأب مع الأب، هذا رجحنا أن الأب لا يحجبها ومن ثم لا نستثني. نعم. الآن على السبورة سنأتي ببعض المسائل حتى نتثبت من انضباط الحجب عندنا إن شاء الله تعالى. نبدأ دائما بالشيخ حمود. نعم. نعم. جزاك الله خير، هذا جميل. ينفد بسرعة. جزاك الله خير، هذه فائدة جيدة. أسلامكم الله. طيب مثل لحاجب أو لشخص حجب حجب حرمان وحجب غيره حجب نقصان في نفس المسألة. نعم، شخص حجب حجب حرمان وحجب غيره حجب نقصان، هذه مسألة مركبة الآن. من هو حجب حرمانا وحجب غيره نقصانا في نفس المسألة، طيب جميلة. طيب وحجب غيره نقصانا نقول، لكن هل الجد يحجب غيره نقصانا؟ نعم تشاور معه لا بأس، لا بأس. يعني بدل الجد نضع مثلا إخوة بشكل عام، سواء كانوا لأم أو لأب أو أشقاء، ونجعل أيضا أما، وتكون المسألة أب وأم وإخوة. نعم أب وأم وإخوة، أحسنتم. نعم فالأب سيحرمهم وهم سينقصون الأم. أب وأم وإخوة، نلاحظ هنا أن الأب عادل، أن المسألة تستوي سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم. سدس لمن؟ هل وجد فرع وارث حتى نجعل للأب سدسا؟ الآن الأب لم يوجد معه فرع وارث، ومن ثم فله له باقي المال. نعم أحسنتم، بدأ بالأم فأعطاها السدس وأنقصها من الثلث بسبب الجمع من الإخوة، مع أن الإخوة محجوبون حجب حرمان بالأب، إلا أنهم أثروا، وهذا على رأي الجمهور خلافا لمن؟ نعم خلاف ابن تيمية. الأب يرث الباقي تعصيبا، لا تعصيبا فقط، إنما له فرض تعصيب إذا جاء مع أنثى فرع. أحسنتم، صحيح، الأم سدس والأب سيأخذ البقية وهي خمسة أسداس، والإخوة سقطوا. نلاحظ هنا أن الإخوة سقطوا ومع ذلك أثروا على الأم على رأي الجمهور كما مر معنا سابقا. طيب مسألة أخرى يا شيخنا، وهي أحسنتم، لا بأس من العالم، جزاكم الله خير، صحيح. نعم صحيح، السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، الأب حجب الإخوة والإخوة حجب الأم حجب نقصان. السؤال الثاني، مثل لشخص حاجب مرة ومحجوب في مسألة أخرى. شخص مرة يكون حاجبا ومرة أخرى في مسألة ثانية يكون محجوبا. نعم صحيح صحيح، حسنتم. نعم، الجد يحجب الإخوة لأم باتفاق وهو محجوب بالأب، فهذا هو المنهج. لا خلاص ما يحتاج، شكر الله لكم وعليكم السلام، جزاك الله خيرا. طيب تفضل يا شيخ المذيع، ثابك الله يا شيخ حمود. مثل لشخص محجوب بسبب الانتقال، محجوب حجب نقصان بسبب الانتقال من فرض إلى عصبة. مدام لا لابد هذا نعم، مثل لشخص محجوب حجب نقصان بسبب الانتقال من فرض إلى عصبة. السؤال ترى أطول من الإجابة. من فرض إلى عصبة، فأنت الآن ستأتي بمسألتين، هذا الشخص يرث فرضا ثم يرث مرة أخرى عصبة وينقص نصيبه. نعم، ثم يرث عصبة، نعم، فيكون نصيبه قد قل. جميل. طيب نعم، ابدأ في البداية بنت ومثلا مع من؟ وحدة هكذا؟ مع من في المسألة؟ هذا الواحد يجعله هنا، هذا الواحد نعم مثلا، صح، بنت مع أخت شقيقة مثلا، هم يقولون هذه العربية، يقولون هذا العربي وذاك عدد هندية، وبعضهم يعارض يقول لا، المسألة في هذه واسعة إن شاء الله. نعم فلأن نصيب البنت قل لما انتقلت من الفرض إلى التعصيب. طيب المسألة الثانية، نريد انتقال من عصبة إلى فرض، نعم، ويقل النصيب، يعني مثل لشخص محجوب حجب نقصان بسبب انتقال من عصبة إلى فرض، كان عصبة أكثر ثم انتقل إلى فرض فأصبح أقل. لك المثال ذكر الشيخ حمود، الجد ما الجد من عصبة، ساعدوه يا إخوة، لا لابد من التشاور على مثل الشيخ. نعم الأب مع من؟ ممتاز ممتاز صح. نعم طيب حطه مع الابن حتى يكون فرضا محضا، أب مع ابن صار الأب وارثا للسدس. بس احنا نبغى أول شيء عصبة، لا احنا اجعل الفرض والثاني. اي نعم ياخذ كل المال صح، لكن نبدا اي ممتاز، يعني الاب ياخذ كل المال لما كان عصبه. نعم او ياتي وحده وياخذ كل المال، ثم اب مثلا اب وزوجه، الزوجه اخذت الربع. نعم أيوة يريد وارث فرضا أقل فنضعه مع من؟ نعم أو ابن، مع لأننا نريده فرضا فقط ما نريد معه فرض وتعصيب. أيوة الأب السدس والابن الباقي، فانتقل الأب من عصبة أكثر إلى فرض أقل. أحسنتم شكر الله لكم جزاكم الله. تفضل يا شيخ. نعم طبعا هذه يعني بإذن الله إذا كانت في مسائل ستأتون بحلها سريعا، لكن ابتكار مسألة قد يأخذ وقتا، لكن التدريب هذا يجعل طالب العلم سريع البديهة. كان بعض السلف وبعض الصحابة يفتي في مسائل الفراض وهو على المنبر فتسمى المنبرية، وهو على كذا وهو على ركابه فتسمى الركابية، يعني أنه عندهم سرعة في التوريث والتأصيل والتصحيح في لحظة واحدة. هذه لا تأتي إلا مع الدربة والاستمرار والمحاولات. طيب شيخنا أعطنا مثل لشخص حاجب، نعم حجب حرمان، شخص يحجب غيره حجب حرمان. نعم نعم هو يحجب غيره حجب حرمان. نعم صح طبيعي طبيعي جدا، يعني قد يكون من الصعوبة في البداية أن تأتي مباشرة. ماذا كتبت الشيخ؟ نعم ابن وابن ابن. من الحاجب حجب حرمان؟ الابن. ومن المحجوب حجب حرمان؟ ابن الابن. ممتاز. طيب مثل لأصل حجب حاشية، أصل حجب حاشية. أب نعم أب وإخوة، فالأب أصل والإخوة حاشية والحاشية هنا محجوبون. طيب مثل لأصل حجب حاشية على الصحيح. نعم بدل الأب سيضع جدا، ما شاء الله أحسنتم. نعم إخوة. طيب لو كان الإخوة إخوة لأم فيكون على الصحيح ولا يكون باتفاق؟ باتفاق. أما إذا كانوا إخوة لغير أم فهو يحجبهم على الصحيح وهو مذهب الحنفية. أحسنتم فتح الله لكم. تفضل شعري. طيب مثل لأنثى حجبت ذكرا حجب حرمان، أنثى حجبت ذكرا حجب حرمان. أحسنتم بنت مع أخ، مع أخ لأم صح؟ أخ شقيق سيأخذ الباقي تعصيبا. نعم الأخ الشقيق لا تؤثر عليه البنت. نعم لكن الأخ الأم تؤثر عليه البنت. أحسنت. فهنا البنت أنثى حجبت الأخ لأم حجب حرمان، تأخذ النصف فرضا والباقي ردا، فتأخذ كل المال فرضا وردا كما سيأتي معنا إن شاء الله. من إلا عند شيخ الإسلام نعم وبعض الفقهاء، لكن جمهور العلماء الزوجان لا يرد عليهما، ومنهم من قال إذا كانت الزوجة قريبة منه أو قريبة إلى آخره سيأتي هذا معنا إن شاء الله. إذا كانت الزوجة مثلا قريبة منه فتكون من ذوي الأرحام فقدم ذوي الأرحام على الرد، منهم من جعل الرد مقدم على ذوي الأرحام وهو الأقرب. ها لا، ابن تيمية يرد على الزوجين مطلقا. نعم، ومنهم من قال ننظر للزوجين هل هما من بعضهم قريب لبعض أو لا. طيب، مثل لذكر حجب أنثى عكس. نعم، ذكر حجب أنثى. أخت. نعم، مثلا أب حجب أختا شقيقة. تفضل. الأب ذكر حجب أنثى، حجب حرمان. فتح الله وياك، جزاك الله خير. ابن أخت شقيقة، الفرع الذكر والأصل الذكر يحجبان الحواشي. هذه القاعدة الواسعة تستطيع أن تستنبط منها ذكرا حجب أنثى أو ذكرا حجب ذكرا وما شابه ذلك. طيب، من يليه؟ تفضل الشيخ. مثل لي فرع ذكر حجب حاشية أنثى. الآن هذا سؤال مركب، إذا جعلت أكثر من وصف جعلته مركبا. الفرع الذكر هو الابن، والحاشية الأنثى مثلا نعم مثل الأخوات. نعم، مثل الابن وأخت لأم. أحسنتم. طيب، نعم، لو جعلتها أختا شقيقة هل هناك فرق في المسألة؟ هذه ملاحظة جيدة. هل المسألة تختلف لو كانت أختا شقيقة أو لأم أو لأب، أو الابن يحجب هؤلاء جميعا؟ هذا فرع ذكر. لا، عندك فرع ذكر، الفرع الذكر يحجب جميع الحواشي، كل الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم. مسألتك صحيحة، لكن الإخوة يقولون لماذا مسحت الأخت الشقيقة وأبدلتها بأخت لأم؟ لو أتركت أخت شقيقة صحيحة أيضا، حتى هذه مضمونة. لا، إذا جاءك الجد تكون مضمونة، أما مع الأب فالجميع مضمون. هي صحيح، وهذا الظن أحسنت، صحيح، هذه ملاحظة جيدة. طيب، السؤال الآخر، مثل لي أنثى سقطت لاستغراق الثلثين. أنثى سقطت لاستغراق الثلثين. ماذا قلت؟ بنات هو بنت ابنها. أحسنتم، البنات لهن الثلثان وبنت الابن سقطت فرضا. نعم، ثم يؤتى مثلا بعم أو ما شابه ذلك ليأخذ الباقي. فتح الله لك. ها؟ إيه، لو جاء ابن ابن أو ابن ابن ابن وإن كان أنزل منها درجة أو أكثر فإنه سيعصبه ويكون مباركا عليها. نكتفي بهذا في القواعد ولا ودكم ها نزيد من أمثلة؟ طيب، من يتفضل شخص. مثل بحجب حرمان ونقصان في مسألة واحدة. مسألة واحدة اجتمع فيها حجبان، حجب حرمان وحجب نقصان. نعم. نعم، أب وابن. مثل بحجب حرمان وحجب نقصان في مسألة واحدة. والثالث من؟ واخ شقيق. صحيح، يكفي هذا. أحسنت، فالأب هنا. نعم، أحسنت، الأب يأخذ السدس والابن يأخذ ما تبقى من المال والأخ الشقيق يسقط. طيب وضح لنا من الذي حجب حرمانا ومن الذي حجب نقصانا؟ أحسنت، الأب حجب نقصانا من عصبة إلى فرض أقل، والأخ الشقيق حجب حرمانا لوجود الأصل الذكر والفرع. أحسنت، الفرع الوارث الذكر والأصل الوارث الذكر. طيب المسألة الأخرى، ممكن ابن وابن ابن وزوج، ابن الابن حجب حرمانا والزوج حجب نقصانا، صحيح؟ صندوق. طيب كان في ذهني سؤال وذهب، لكن نأتي بغيره. ممتاز. طيب مثل لحجب نقصان بانتقال من عصبة إلى عصبة. كان عصبة يرث أكثر، ثم انتقل إلى عصبة من نوع آخر يرث أقل. مثلا البنت مع الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة هنا ستلث الباقي تعصيبا وهو يمثل النصب، ثم أخ مع أخ، أخ مع أخته الشقيقة ستلث معه للذكر مثل حظ الأنثيين بمقدار الثلث. نعم، بنت أخت شقيقة فقط، ثم أخ شقيق وأخت شقيقة. فالآن الأخت الشقيقة في المسألة الأولى أخذت الباقي وهو يمثل النصف، وأخذت في المسألة الثانية عصبة وهو يمثل الثلث، لأن لها مع أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين. أب وبنت، الأب هنا ستزايد الباقي، ثم أب وابن سيأخذ السدس فقط. بس إحنا ما نريد من عصبة إلى فرض، نريد من عصبة إلى عصبة. أحسنتم الشيخ، هذا صحيح، فتح الله لكم. نعم، عصبة مع الغير إلى عصبة بالغير. طيب طبعا المسائل الحجب في الواقع كثيرة جدا، والقواعد ومراجعتها كثيرة، والذي يجعلنا لا نطيل جدا في المسائل ما سيأتينا من أبواب تحتاج إلى مزيد من التأمل والشرح. ثانيا أن الحجب سيتكرر معنا في المسائل التي ستأتي، يعني الحجب لن ينقطع معنا هنا، كما أن العصبات وما يتعلق بالفروض ما انقطعوا، سيستمر معنا إلى نهاية الفرائض تماما. فلعلنا الآن أن نأتي إلى التأصيل بإذن الله تعالى، وإلى الحساب ثم نستنبط منه التأصيل. عندنا مجموعة من التعريفات نبدأ بها هنا، ثم إذا جاء التطبيق ننتقل هناك. أولا بما تقدم يا إخوة، نكون قد انتهينا من فقه المواريث. فقه المواريث يقصد به أخذ مقدمات الفرائض، من يرث ومن لا يرث، وشروط الإرث وأسباب التوريث إلى آخره. ثم تأخذ أصحاب الفروض، النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس وثلث الباقي. ثم تأخذ ما يتعلق بالعصبات، العصبات بالنفس وبالغير ومع الغير. ثم تأخذ ما يتعلق بالحجب وكلام أهل العلم في ذلك، والقواعد وأنواع الحجب إلى آخره. وهنا تكون قد انتهيت من فقه المواريث. بعضهم يجعل هنا في هذا الموضع الجد مع الإخوة على القول بالتشريك، وجعلهم في ذيل الحجب، لأن الإخوة يحجبون حجب نقصان على القول بالتشريك، أو وكذلك الجد يحجب حجب نقصان أحيانا، أو يحجبون حجب حرمان على القول بعدم توريثهم مع الجد. وكذلك تذكر المسألة المشركة أو الحمارية أو اليمية في هذا الموطن، لأنك إن ورثت الإخوة الأشقة مع الإخوة الأم فقد حجبت الإخوة الأم حجب نقصان بسبب الازدحام، وإن لم تورث الإخوة الأشقة فهذا مثال على حجب الحرمان بسبب استغراق الفروض للتركة. هذا سبب جعل المسألة المشركة في الحجب، وسبب جعل الإخوة مع الجد في ذيل الحجب. لكن ارتأينا أن نؤخر الجد مع الإخوة حتى نأخذ التأصيل والعول والتصحيح، لأن مسائل الجد والإخوة تفتقر إلى هذا، تفتقر قد تعول مسألة، فلا يحسن أن نأتي بالجد مع الإخوة قبل أن نفهم العول، ونحتاج إلى تأصيلها ونحتاج إلى التصحيح في مسائل كثيرة. كما سيأتي معنا في التسعينية ومختصرة زيد والعشرينية إلى آخره. فهذا الترتيب في ظني أنه ترتيب منطقي ومناسب للتدرج الذي جاء في قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين، نتدرج في أخذ هذا العلم إن شاء الله تعالى. بعد أن انتهينا من فقه المواريث نلج الحساب، حساب المواريث. والحساب في لغة العرب بمعنى العد والإحصاء. قال الله جل وعلا وكفى بنا حاسبين، يعني عادين عليكم أعمالكم، محصينها عليكم. وأما الحساب في اصطلاح الفرضيين فهو تأصيل المسائل وتصحيحها، تأصيل المسائل وتصحيحها. فللحساب ركنان مهمان، ما هما؟ واحد التأصيل، اثنين التصحيح. وهذا الترتيب مقصود، نبدأ بالتأصيل ثم نعقب بالتصحيح إن شاء الله تعالى بعد أن نأخذ العول. أما التأصيل في اصطلاح الفرضيين قبل ذلك، التأصيل في اللغة فهو إيجاد الأصل، التأصيل في اللغة إيجاد الأصل، والأصل هو الأساس كما هو معلوم. إيجاد أصل للمسألة، إيجاد الأصل هو التعريف اللغوي. أما التعريف الاصطلاحي فهو إيجاد أصل يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، إيجاد أصل أو استخراج أصل يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. هذا التأصيل إيجاد، إيجاد رقم أو عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، استخراج أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. إذن ما هو الأصل على هذا؟ ما الأصل؟ الأصل هو ذلك العدد الذي يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. ما التأصيل؟ إيجاد ذلك العدد أو استخراجه. عرفنا يا إخوة؟ إذن الأصل هو ذلك العدد أو ذلك الرقم الذي يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، أو تقول هو الذي ينقسم على المقامات الموجودة في المسألة بلا كسر. مثل لو عندك نصف وربع، ما الرقم الذي ينقسم على الاثنين وعلى الأربعة من غير كسر؟ أربعة، فأربعة ينقسم على الاثنين وينقسم على الأربعة وهو أقل رقم، وإلا فثمانية ينقسم أيضا عليهما، وستعش ينقسم عليهما، ومئتان ينقسم عليهما، صح؟ لكن نريد رقما لا يأتي تحته رقم، يعني نريد أقل رقم ينقسم على هذين الرقمين دون كسر. إذن الأصل هو أقل عدد ينقسم على فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، نقصد بالفرض كما سيأتي معنا أو المخرج، يعني مقام الفرض. والتأصيل هو إيجاد ذلك الرقم، استخراج ذلك الرقم. أما الأصل هو ذلك الرقم الذي يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. أما كيفية استخراج هذا الأصل وأنواع التأصيل والطرائق التي تبعها أهل العلم في استنباط التأصيل، سواء كانت طرائق رياضية بحتة أو طرائق استنبطها الفرضيون بعد ذلك، هذا هو مجال حديثنا الآن إن شاء الله تعالى. قبل هذا، ما الفائدة من التأصيل؟ لماذا نحن نؤصل؟ جميل، هو في الأخير سنوصل الحقوق إلى أصحابها. جميل، طيب، بمعنى أدق أو أخص نقول نحن نؤصل، نعم، نؤصل لمعرفة رأس المسألة مثلا، ثم لمعرفة قسمة المواريث واستخراج كما قال الشيخ استخراج الحقوق، هذا أسهل. طيب، هل يمكن أن نستخرج الحقوق من غير تأصيل؟ يمكن ولا ما يمكن؟ أنا ممكن أقول بنت وعم، البنت لها نصف المبلغ، دون أن أقول إن أصل المسألة من اثنين، المبلغ 500 ريال، اعطي البنت 250 واعطي العم بقية المبلغ، يمكن. لكن في المسائل الكبرى التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى لابد من تأصيل، لابد من تأصيل. المسائل الكبرى عندما تأتينا مناسخات، عندما تأتينا، يشق أن تعرف من غير أن تؤصل. في مسائل جد مع الإخوة لابد من التأصيل إلى آخره. ننتقل الآن إلى السبورة، نبدأ على بركة الله في التأصيل. عرفنا قبل قليل التأصيل وقلنا إنه إيجاد أقل عدد ينقسم على مخارج المسألة دون كسر، أو أقل عدد يخرج منه، إيجاد أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. وإيجاد هذا الأصل إخوة له حالات باعتبار المسألة. الحالة الأولى ألا يكون أو أن يكون في المسألة فرض واحد، نبدأ بهذه لأنها الأسهل، أن يكون في المسألة فرض واحد. من يمثل لي على مسألة فيها فرض واحد؟ مسألة فيها فرض واحد إن شاء الله. بنت عم، كيف نؤصل هذه المسألة التي فيها فرض واحد، فيها فرض واحد وهو النصف، كيف نؤصلها؟ نقول نجعل مقام هذا الفرض أصلا، نجعل مقام هذا الفرض أصلا، فنقول أصل هذه المسألة من اثنين، لأن المقام اثنان، لما كان المقام اثنين جعلنا الأصل اثنين، ثم بعد ذلك نتم المسألة فنقسم هذا الأصل على ذلك المقام، فإن كان البسط واحد اكتفينا بهذا، فإن كان البسط اثنين كالثلثين ضربنا الناتج في الاثنين كما سيأتي معنا، لكن الآن نقول اثنين تقسيم اثنين الناتج واحد. ثم نقول هذه البنت قد أخذت واحد من الاثنين، فإذا أخذت من الاثنين واحدا كم يبقى للعم؟ يبقى واحد. نكون بهذه الطريقة قد أصلنا الآن. إذن الحالة الأولى أن يكون في المسألة فرض واحد، فكيف يكون الأصل حينها؟ هو مقام ذلك الفرض، ومقام ذلك الفرض مثاله نصف وباقي الأصل اثنان، طيب ثلث وباقي الأصل ثلاثة، ربع وباقي أربعة، سدس وباقي ستة، وهكذا ثمن وباقي ثمانية. إذا كيف نستخرج الأصل إذا كانت المسألة وحيدة الفرض، هي فرض واحد، نجعل المقام أصلا، نجعل المقام أصلا. أمثلة أخرى، هلك هالك عن أم وابن، أول حقل هو حقل التوريث نورث، فنقول الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والابن له الباقي. نعم، هذا حقل سميناه حقل التوريث أو التفريض. الآن نريد الحقل الثاني وهو حقل إيش؟ التأصيل. فنقول ما دامت المسألة صاحبة فرض واحد فالأصل هو المقام، نأخذ المقام ونجعله أصلا. كم مقام السدس؟ ستة، نجعله هنا ستة، ثم نقول ستة على ستة بواحد، كم بقي للابن بعد أن زال الواحد؟ خمسة. بهذه الطريقة إذن كيف نؤصل المسائل؟ الحالة الأولى إذا كانت المسألة صاحبة فرض واحد فنقول مقام ذلك الفرض هو الأصل، مقام ذلك الفرض هو الأصل. الحالة الثانية إذا خلت المسألة من فروض، إذا خلت المسألة من فروض يعني كل من فيها من الورثة هم عصبات، كل من فيها من الورثة هم عصبات. مثال ذلك هلك هالك عن ثلاثة أبناء، فما الأصل الذي هنا؟ نعم، نقول إذا كانت المسألة خالية من أصحاب الفروض كلهم عصبات فإن الأصل هو عدد رؤوسهم، فإن الأصل هو عدد رؤوسهم، نعدهم واحد وواحد وواحد مجموعهم ثلاثة فيكون الأصل من ثلاثة، وهكذا. مثال آخر أخذه منكم، نعم ثلاثة أعمام أو أربعة أعمام، نعم فتقول عم وعم وعم وعم على واحد واحد المجموع أربعة، إذن من عدد رؤوسهم. ثم نقول مع مراعاة قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا كانوا كلهم ذكورا فإن كل وارث بواحد، أما إذا اختلطوا ذكورا وإناثا عصبة بالغير، نعم، فإننا نجعل الأنثى بواحد ونجعل الذكر باثنين، عملا بقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، مثال ذلك أخ وأختين، هلك هلك عن أخ شقيق وأختين شقيقتين، فهنا اختلط الذكور بالإناث، فنقول نجعل للأخت الشقيقة على واحد واحد، كل أخت شقيقة واحد، ونضاعف هذا للأخ الشقيق فنجعل له اثنين، يصير المجموع أربعة. طيب مثال آخر أيضا، هل يصلح أعمام وعمات؟ يصلح أعمام وعمات؟ نعم، هذا لا يصلح إلا في أربع، ما يصلح العصب بالغير إلا في أربع كما مر معنا، الشقيقة مع الشقيق، أخت لأب مع لأب، ابن مع بنت، وبنت الابن مع ابن الابن، وإن نزل إذا احتاجت إليه فقط. مثال آخر قلنا ماذا؟ نعم، ابنين وثلاث بنات. فعندما يحصل اختلاط، طبعا هذا اختلاط مشروع لأن بينهم قرابة، طيب فنقول الآن سنجعل للأنثى على واحد ونجعل للذكر على اثنين، هنا واحد واحد واحد، اثنين مجموع سبعة، اثنين واثنان أربعة، أربعة وثلاثة سبعة. إذا إلى الآن أخذنا حالتين، الحالة الأولى كيف تؤصل المسألة إذا كان فيها فرض واحد؟ الجواب المقام هو الأصل، مثلنا قلنا مثل ثلث وباقي المقام ثلاثة، ربع وباقي المقام أربعة، سدس وباقي المقام ستة. حالة الثانية إذا كانوا كلهم عصبات، فنقول إن كانوا جميعا ذكورا فتعطي كل ذكر واحدا، مثل هلك هلك عن خمسة أبناء الأصل خمسة، عن سبعة أعمام الأصل سبعة، عن ثلاثة إخوة أشقاء الأصل ثلاثة. أما إذا حصل هناك ازدواج وتزاوج، يعني وجود إناث وذكور عصبات بالغير، فنجعل للأنثى واحدا وللذكر اثنين، ثلاثة أبناء وثلاث بنات، ثلاثة الأبناء ستة وثلاثة البنات ثلاثة، مجموع تسعة، وهكذا. خمسة إخوة أشقاء وأختين شقيقتين، الخمسة الإخوة بعشرة والشقيقتين باثنين، المجموع اثنى عشر، وهكذا. نعم، حولناه إلى تقصد الأختين كأنهم أخ واحد، ممكن، لكن نقول حتى لا يحصل إشكال اجعل الأنثى بواحد واجعل الذكر باثنين تنتهي القضية، هذا أسهل. نأتي الآن الحالة الثالثة، وهي الحالة الكبرى التي سنقف معها طويلا، وهي إذا كانت المسألة صاحبة فروض ليس فرضا واحدا، إذا كان في المسألة أكثر من فرض فكيف نؤصلها؟ نأتي الآن إلى إعادة التقسيم، فنقول تأصيل المسائل ثلاث حالات، الحالة الأولى المسألة ذات فرض واحد، اثنين ذات عصبات، نعم ذات فروض، ذات أكثر من فرض يعني فروض. أما الحالة الأولى ذات فرض واحد فالأصل هو مخرج ذلك الفرض، المخرج يعني المقام، المتقدمون يسمونه مخرجا، مخرج الفرض، مخرج السدس ستة، مخرج الربع أربعة، مخرج النصف اثنان. طيب مقام الستة، مقام السدس ستة، مقام الخمس أو إذا في غير الفرائض خمسة، وهكذا مقام النصف اثنين. إذا نقول مخرج الفرض هو إيش؟ هو الأصل، أو مقام الفرض هو الأصل. أما إذا كانوا عصبات فنقول عدد رؤوسهم، نعم هو عدد رؤوسهم مع مراعاة قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا ما يتعلق إخوة بالمسألتين الأوليين. أما إذا كانت المسألة فيها فروض، فيها فرضان فأكثر، فما العمل؟ نقول هنا للعلماء أكثر من طريقة لاستخراج الأصل، الطريقة المشهورة والتي ذكرها المتقدمون هي طريقة النسب الأربع، النظر بين المقامات أو بين مخارج الفروض بالنسب الأربع. نقول طريقة النسب الأربع. وهناك طريقة ثانية يمكن أن تسمى طريقة القاعدة. طريقة القاعدة ثلاثة، طريقة المضاعف المشترك الأصغر أو نسميها طريقة التحليل. إذا هذه القسمة إخوة مهمة حتى ننفذ منها إلى ما يتعلق بالنسب الأربع والقاعدة والتحليل. إذا نحن الآن نتحدث عن تأصيل المسائل، ونقول المسألة إذا كانت صاحبة فرض واحد فمقام ذلك الفرض أو مخرج الفرض هو الأصل، وإذا كانت المسألة ذات عصبات فحينئذ تعد رؤوس هؤلاء العصبات ويكون هو الأصل، وأنت تعد راعي أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. أما إذا كانت المسألة فيها أكثر من فرض فأنت لك ثلاث طرائق في حلها واستخراج الأصل: طريقة الأولى النسب الأربع، طريقة الثانية القاعدة، طريقة الثالثة التحليل. نبدأ مستعينين بالله بالطريقة الأولى وهي طريقة النسب الأربع. طبعا يا إخوة النسب الأربع هذه ليست فقط عند الفرضيين، بل هذه فائدة عامة عند جميع بني آدم، يعني وهي طريقة رياضية قديمة. نعم، وهي العلاقة بين الأرقام، أي رقمين فإن بينهما إحدى أربع علاقات. أي رقمين، يعني افترضوا أي رقم، مثلا خمسة وأربعة، سبعة وأحد عشر، ألف ومليون، اثنان وثمانية. هذه الأرقام بينها أحد أربع علاقات، إما أن تكون العلاقة بين هذين الرقمين علاقة تماثل، تماثل يعني تساوي العددين، اثنين واثنين العلاقة بينهما تماثل، أربعة وأربعة تماثل، مليون ومليون تماثل. هذه أول علاقة بين أي رقمين. العلاقة الثانية علاقة تداخل، وهو أن الصغير يدخل في الكبير، يعني يكون الرقمان أحدهما صغيرا والآخر كبيرا، الصغير يدخل في الكبير، أو الكبير ينقسم على الصغير دون كسر، مثل أربعة واثنين، خمسة وعشرة، ألف وخمسمائة، ألف ومئتين وخمسين، ألف يقسم على مئتين وخمسين، ألف يقسم على خمسمائة، ثمانية واثنين إلى آخره. هذه علاقة تداخل، وقد تكون العلاقة بين الرقمين علاقة توافق. وفكرة التوافق أن يوجد جزء مشترك بين هذين الرقمين لكنهما لا يتداخلان، هذه مهمة. هذه فنجعل للتوافق ضابطين: الضابط الأول لا يتداخلان، يعني لا ينقسم الرقم الأكبر على الرقم الأصغر. الضابط الثاني ينقسمان على عدد مشترك، ينقسمان على عدد مشترك. من يأتي برقمين لا يقسمان على بعضهما لكنهما يقسمان على عدد مشترك؟ 12، إيش رأيكم 12 و4 يصلح؟ 12 يقسم على 4، لو قسمت 12 على 4 يطلع لك 3، إذا تداخل. 4 و6، 12 و8، 12 ما يقسم على 8 صح ولا لا؟ لكنهما ينقسمان على عدد مشترك وهو الأربعة، وأيضا الاثنين. أيضا ستة وأربعة، رقم ستة لا ينقسم على أربعة لكن الستة والأربعة ينقسمان على عدد مشترك وهو الاثنان، وهكذا. عشرة وثمانية، عشرة وستة، لا، تسعة وثلاثة، التسعة ينقسم على الثلاثة، فالعلاقة بين تسعة وثلاثة ماذا؟ علاقة تداخل، تداخل. تسعة واثناش هذا علاقة توافق، ثمانية وستة علاقة توافق، اثناش وعشر علاقة توافق، حسنتم. العلاقة الأخيرة هي علاقة التباين، ولها أيضا ضابطان: الضابط الأول لا ينقسم الأكبر على الأصغر، الضابط الثاني ولا ينقسم هذان الرقمان على رقم مشترك، ليس بينهما أي جزء مشترك. فهذان رقمان متباينان متنافران، 9 و7. 9 لا ينقسم على 7، وكذلك 9 و7 لا ينقسمان على عدد مشترك، إذن لا يوجد أي جزء مشترك بينهم. لا يأتي إنسان ويقول طيب رقم 1 9 يقسم على 1 و7 يقسم على 1، لا لا، نقول رقم 1 يقسم عليه كل الأعداد حتى 0 يقسم على 1، بخلاف الصفر لا يقسم عليه، لا يقسم على الصفر كما هو معلوم. عندنا قاعدة هي لا تأتي بكل المتباينات لكن تأتي بجزء منها. هذه القاعدة تقول كل عددين متواليين فهما متباينان. أحسنتم، أي عددين وراء بعض فهما متباينان قطعا، وهذه قاعدة لا تنخرم. 3 و4 إيش العلاقة بينهم؟ تباين، لأنهما متواليان. 4 و5 متباينان، 5 و6 وهكذا، 1,000,000 و1,000,000، 1,000 و1,000، 1,002 و1,003، 1,010 و1,011 مثلا، أي عددين متواليين فهما متباينان. لكن هذا لا يحصر لك التباين، فقد تأتي بملايين الأمثلة من أعداد غير متوالية وهي متباينة، كما مثلتم قبل قليل ب9 و7، فهما غير متواليين لكنهما متباينان. نعم، طبعا 1 و2 جاءنا الواحد، ونحن قلنا الواحد لا يصلح معنا كمثال. أحسنتم، نعم، لكن من 2 فما فوق. أحسنتم، هذا استدراك طيب. تفضل. نعم نعم، التماثل والتداخل والتوافق والتباين. نعم، طبعا هذه القاعدة، هذه قاعدة رياضية، والفرضيون يعملون بحديث الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها أخذ بها، سواء ثبت حديثا أو كان حكمة، فهم أخذوا هذا المعنى واستفادوا من النسب الأربع. قالوا نحن الآن نتعامل بين مقامات الفروض، سنتعامل بين هذه المقامات، ننظر بينها بالنسب الأربع. فإذا كانت العلاقة بين هذين المقامين علاقة تماثل، فيا ترى ماذا سيكون الأصل؟ هو أحد هذين الرقمين. مثال ذلك، لو عندنا مسألة فيها نصف ونصف، ما العلاقة بين المقامين؟ علاقة تماثل، 2 و2. فسنجعل الأصل عند التماثل هو أحد المقامين وهو رقم 2، ثم نقول 2 على 2 ب1 و2 على 2 ب1. لاحظوا هنا أننا ما جعلنا أشخاصا، لأنه لا يعنينا الآن الأشخاص، يعنينا فقط كيف نؤصل. وهذا أيضا يفيدنا في بناء المسائل الفرضية، عندما أقول لك مثل لي مسألة فرضية فيها تماثل، تبدأ بهذه الطريقة ثم بعد ذلك تأتي بالأشخاص، لكن أهم شيء كيف تأتي بفرض يناسب الفرض من حيث السؤال. طيب، إذا كانت العلاقة بينهما تداخل، من يأتي بمثال فرضي على تداخل؟ ربع ونصف. طيب، أيضا مثال آخر على تداخل، ربع سدس، يعني 4 و6. هل 6 ينقسم على 4؟ لا. طيب، أنا أريد هذا منكم، أنا أردت أن أستجركم لما ذكره الشيخ محمد. الشيخ يقول 8 و4، يصلح الشيخ مسألة واحدة 8 و4؟ طيب، مثل لنا بمسألة فيها 8 و4 ولك 10 ملايين. لا، هل يمكن هذا؟ مسألة فيها 8 و4 لا يمكن، لأن 8 و4 نصيب الزوجين، ولا يمكن أن يجتمع في مسألة واحدة. نعم، 2/3، صحيح. ثلثين وسدس، هذا مثال على التداخل أيضا، أن 6 ينقسم على 3 أيضا. لا، 8 و6 هذا إيش؟ توافق. نحن الآن في دائرة التداخل فقط، انتهيتم. سدس والثلث وسدس ونصف، 8 و4، هذه مسألة الشيخ محمد. نعم، قد قيل. نعم، هذه لا تأتي 8 و4، مستحيل. 8 و5 هذه كلها أمثلة على التداخل. كيف نؤصل في التداخل الآن؟ 8 و5، أول شيء نتثبت أن العلاقة بين المقامين علاقة تداخل. إيش معنى علاقة تداخل؟ يعني الكبير ينقسم على الصغير، أو الصغير إذا طرح من الكبير مرارا أفناه. هذه عبارة المتقدمين، يكون الصغير إذا تكرر طرحا من الكبير أفناه، 8 انقص منها 2 يبقى 6 انقص منها 2 يبقى 4 انقص منها 2 يبقى 2 انقص منها 2 هذا يبقى 0 وهكذا. لكن الأسهل باللهجة الحديثة اللغة الحديثة أن نقول الكبير ينقسم على الصغير من غير كسر. 8 ينقسم على 2، 6 ينقسم على 3، 6 ينقسم على 3، 6 ينقسم على 2. إذا تأكدنا الآن أن المخارج متداخلة أو أن المقامات متداخلة فنأخذ الأكبر في كل مسألة. 8.5 سنأخذ 8، 2/3 6، 3/4 6، 5/6 6. وبالنسبة لإكمال المسائل هذه ظاهرة وسيأتي إن شاء الله حلها بعد قليل، نأتي بأمثلة ونحلها إن شاء الله. لا لا نضع الكبير، لو حطيت 4 لم يخرج من من هذه من الثمن، لم يخرج من 4 ثمن، سيكون نصف 4 هو الثمن صح؟ ثمن يعني سيكون هنا نصف، بدل ما تحط 1 أو فأكثر تحط نصف، وهذا لا ينبغي ما يصلح. نعم سيأخذ الزوجة مثلا هنا ستأخذ النصف، وهنا يعني ستأخذ نصف نصف الأربعة، وهنا ستأخذ هذه بدل نصف الثمانية نقول ربع الأربعة إلى آخره. طيب إذا كانت العلاقة بين المقامين علاقة توافق، إذا كانت العلاقة بين المقامين علاقة توافق، مثلتم قبل قليل فقلتم أولا دعونا نذكر الحقلين ونخرج التوافقات الممكنة، نريد أن نستخرج التوافقات الممكنة من خلال هذا. أول حاجة نأتي بالتماثل، نرجع من جديد. التماثل الممكن في الفروض ماذا؟ نصف ونصف. لو وضعنا هذا عنوانا حتى نريح طالب العلم يعرف ما المسائل المحتملة كلها في التماثل. التماثل هنقول نصف ونصف، ها غيره؟ ها هل يأتي ربع وربع؟ ما يأتي. هل يأتي ثمن وثمن؟ ما يأتي. هل يأتي ثلثين وثلثين؟ ها ليش ما يأتي؟ يأتي في العون ما يعنينا، المهم أن تأتي مسألة، ما تأتي ثلثين وثلثين إطلاقا. طيب لا تأتي، لأن الثلثين نصيب من؟ نصيب البنتين أو نصيب بنتي الابن أو نصيب الأختين الشقيقتين أو نصيب الأختين الأب. فإن قلت بنتين اللي هو يعني بنات بنات وبنات ابن لم تأخذ الثلثين، سقطت فرضا. وإذا أتى معها الأخوات والأخوات لأب صاروا عصبات. طيب مثال آخر، لو قال واحد لا أنا أريد أخوات شقائق مع أخوات لأب، الأخوات الشقائق سيستغرقنا الثلثين والأخوات الأب سيسقطنا فرضا، فلا تأتي في مسألة ثلثين وثلثين. طيب نقول ثلث وثلث يصلح؟ لماذا لا يجتمع الثلثان؟ لأن الثلثين نصيب الأم وأولاد الأم فقط، صح ولا؟ فإن جعلت للأم ثلثا فلا يمكن أن يأتي معها إخوة لأم، لأنهم إن أتوا أسقطوها نعم إلى السدس، أنزلوها إلى السدس أنقصوها وهكذا. فإن أعطيت الإخوة ثلثا فالأم ستأخذ سدسا، وإن أعطيت الأم ثلثا فلا يأتي معها إخوة لأم، إذن لا يجتمع الثلثان. هذا كله قبل أن ندخل في الجد مع الإخوة وما يتعلق به مسائل، نحن الآن على الصحيح. إلا على رأي معاذ، صح؟ على رأي معاذ، فعلى رأي معاذ رضي الله عنه أم مع أخوات لأم الجميع سيأخذ الثلث، فالأخوات لأم سيأخذن الثلث لأنهن شركاء، فإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث، والأم ستأخذ الثلث لأن الأخوات لا يؤثرن عليها لكونهن إناثا محضا، محض إناث. لكن على الصحيح لا يمكن أن يجتمع الثلثان. طيب السدس والسدس يمكن أن يجتمع؟ نعم، مثاله أب وأم مع ابن، صحيح، أخ لأم وأم وأخ شقيق، فالأخ لأم أخذ السدس والأخ والأم أخذت السدس لوجود الجمع من الأخوة والشقيق أخذ الباقي وهكذا. إذن هذا أيضا يصلح تماثل. طيب ما الذي يصلح تماثل أيضا؟ ثلثين مع ثلث. هل نستطيع أن نوجد مسألة تماثل غير هذه المسائل؟ يمكن يا إخوة؟ بالنسبة للمسائل الفرضية لا يمكن. صار عندنا النصف مكرر والسدس مكرر والثلثين والثلث فقط. فالربع لا يتكرر والثمن لا يتكرر والثلث لا يتكرر والثلثان لا يتكرران، بقي معنا ما ذكرنا. طيب الآن نريد أن نستخرج التداخل. طبعا ما الأصل في هذه المسائل؟ نصف ونصف الأصل اثنان، سدس وسدس الأصل ستة، ثلثان وثلث الأصل ثلاثة. حسنا، نأتي الآن إلى التداخل. نريد أن نستخرج المسائل الممكنة من الفروض المقررة شرعا، ويكون العلاقة بين المخارج علاقة تداخل. نبدأ بالنصف. النصف نجعله مع من حتى يكون تداخل؟ نصف، أول شيء نصف مع ربع، هذه مسألة تداخل. ويكون الأصل كم؟ أربعة، لأنه إذا كان تداخل نحط الكبير، نضع الكبير. طيب النصف أيضا مع من؟ مع الثمن. نصف وثمن، العلاقة بين اثنين وثمانية علاقة تداخل. ما الأصل في هذه المسألة؟ ثمانية. حسنتم. طيب النصف أيضا مع من؟ مع السدس. يا سلام. فالنصف مع السدس علاقة تداخل، لأن ستة ينقسم على اثنين. ما الأصل في هذه المسألة؟ العدد الكبير وهو ستة. حسنتم. انتهينا الآن من النصف، نأخذ الربع. هل الربع تداخل مع غير النصف؟ هل يصلح ربع وثمن؟ لا يجتمعان، لأن الربع والثمن نصيب الزوجين ولا يجتمعان في مسألة. نعم، فالربع انتهى. نأتي بالثمن. الثمن لا يتداخل إلا مع النصف، وقد ذكرناه، نصف وثمن. انتهينا من الحقل الأول. نأتي للحقل الثاني. الثلثان يتداخل مع من؟ مع السدس. نعم، فسيكون الأصل كم هنا؟ ستة. أيضا الثلث يتداخل مع السدس. بلى، لكن تكون المقامات ثلاثة وثلاثة، فلا يصبح تداخل، يصبح إيش؟ تماثل. هذه المسائل التي يتوقع أن تكون تداخل، ما في مسائل غيرها. هل في مسائل غيرها؟ ما في مسائل غيرها. هذه تداخل، نصف مع ربع، نصف مع ثمن، نصف مع سدس، ثلثان مع سدس، وثلث مع سدس. وبهذا نقول انتهينا من التداخل. ماذا نصنع في التداخل يا إخوة بعد أن نتثبت أن العلاقة بين المقامات علاقة تداخل؟ كيف نستنبط الأصل؟ نقول هو المقام الكبير، المقام الكبير هو الأصل. فهنا الأصل أربعة، هنا الأصل ثمانية، هنا الأصل ستة، هنا الأصل ستة، هنا الأصل ستة. نأتي الآن إلى التوافق. التوافق أو الموافقة لها ضابطان كما مر معنا. الضابط الأول لا ينقسم الكبير على الصغير. الضابط الثاني ينقسمان على عدد مشترك. فما الذي جمع هذين الضابطين من هذه الفروض؟ نعم، طيب جميل. نبدأ أولا بالنصف حتى يعني نتأكد. هل النصف يتوافق مع واحد من هذه؟ علاقة النصف مع الربع علاقة تداخل. النصف مع الثمن علاقة تداخل. النصف مع الثلثين تباين، لأن اثنين وثلاثة متواليان. النصف مع الثلث تباين. النصف مع السدس تداخل. إذن ما صار عندنا النصف هذا ما يتوافق مع أي واحد من هذه. طيب نأخذ الربع. الربع يتوافق مع ماذا؟ الربع مع النصف تداخل. الربع مع الثمن لا يجتمعان. خليكم مركزين، لا يجتمعان، لا يجتمعان. هل يجتمع الربع مع الثمن؟ الضحية الثالثة اليوم في الربع مع الثمن. طيب نعم، لا قلت لا، الربع مع لو قلت أربعة وثمانية يمكن، نلتمس لكم العذر. لا، لابد أن ننتبه. نحن قلنا نريد أن نستخرج المسائل الممكنة في التوافق، مسائل فرضية. ما نقول لو قلنا ثمانية وأربعة ممكن، لكن ثمن وربع لا يجتمعان. طيب الربع مع الثلثين إيش العلاقة يا إخوة؟ تباين. ربع مع ثلث تباين. ربع مع سدس توافق. أحسنتم، ربع مع سدس توافق. طيب نمسك الآن الثمن. ثمن مع نصف تداخل. ثمن مع ربع لا يجتمعان. ثمن مع ثلثين تباين. ثمن مع ثلث تباين. ثمن مع ثلث تباين. ثمن مع ثلث لا يجتمعان. لا يمكن أن يجتمع الثمن مع الثلث. لماذا؟ لأن أصحاب الثلث هما الأم والإخوة لأم، صح؟ وصاحبة الثمن هي الزوجة. الزوجة متى تستحق الثمن؟ مع وجود الفرع الوارث. وإذا وجد الفرع الوارث هل يبقى ثلث؟ ما عاد يبقى، لأن الأم ستنتقل إلى السدس والإخوة لأم سيسقطون. فلذلك لا يمكن أن يجتمع الثمن مع الثلث. علل لا يجتمع الثمن مع الثلث، ماذا تقول؟ لأن الثلث نصيب الأم وأولاد الأم، وهما لا يستحقان الثلث إلا في انعدام الفرع، والثمن نصيب الزوجة ولا تستحق الثمن إلا في وجود الفرع، فيؤدي هذا إلى اجتماع ماذا؟ إلى اجتماع النقيضين، النقيضين، وهو إذا وجد أحدهما ارتفع الآخر. طيب، ثمن وسدس توافق، أحسنتم. نعم، ونصيب الأم مع وجود الفرع الوارث، والأم لن تأخذ الثلث مع الفرع الوارث، والإخوة لأم سيسقطون مع الفرع الوارث، فلا يجتمع الثمن مع الثلث. طيب، هل بقي أمثلة أخرى للتوافق يا إخوة؟ ما عاد بقي أمثلة أخرى، هذان المثالان فقط في التوافق. ماذا نصنع في التوافق؟ إذا تأكدنا الآن أن العلاقة بين المخرجين علاقة توافق، ماذا نصنع؟ نضربهما معا ونقسمهما، نعم، على المشترك. نضربهم في بعض ونقسمهم على المشترك. ما الذي اشترك في هذين الرقمين؟ يعني الربع والأربعة والستة، نقسمان على أي عدد مشترك؟ على اثنين. فنقول أربعة ضرب ستة على اثنين، النتيجة 24 على اثنين، الناتج النهائي 12، فأصل المسألة من 12. طيب، مسألة الثانية، ثمن وسدس، نفس الكلام، نقول ثمانية ضرب ستة على المشترك، ما المشترك بينهما؟ اثنين، لأن ثمانية ينقسم على اثنين وستة ينقسم على اثنين، ثمانية ضرب ستة بثمانية وأربعين على اثنين، الناتج النهائي 24، فأصل المسألة هذه من 24، من 24. نقول 12 تقسيم 4 3، و 12 تقسيم 6 2، ثم يأتينا عم يأخذ الباقي مثلا وهو 7. إذا كان ما في عم فننظر إن كان هؤلاء أصحاب فروض فيرد عليهما إلا الزوجان. طبعا الربع سيكون نصيب الزوج أو الزوجة، ومن ثم لا يرد عليهم، لا يرد عليهم. قد تكون زوجة وأخت، هنا سدس، قد تكون زوجة وأخ لأم، وقد تكون مثلا زوج وأم وابن مثلا، وهكذا. فعلى كل حال الربع هو نصيب أحد الزوجين فلن يرد عليه، فستكون مسألة النهاية ربع وباقي، مثلا ربع وللأم الباقي، أو ربع وللأخ لأم الباقي، وهكذا، إذا لم يوجد عاصب. طيب، نأتي المسألة الثانية، 24 تقسيم 8 3، و 24 تقسيم 6 4، خذ من الأربعة وعشرين سبعة، أنا الثلاثة الأربعة سبعة، طلع السبعة من الأربعة وعشرين، كم بقي معك للابن؟ هنا الابن له الباقي، هيكون 17، وهكذا. هذا ما يتعلق يا إخوة بالتوافق. تفضل. يعني نريد أمثلة. نعم، هم يقولون مثلا، هم يقولون مثلا وفق الأربعة في الستة، أو وفق الستة في الأربعة، لكن هذا أيسر، هذا أيسر. ولا هم يقولون الأربعة والستة اشتركا في النصف، يعني الأربعة لها نصف والستة لها نصف، فنقول نصف الأربعة في الستة أو نصف الستة في الأربعة، هكذا يقول الفرضيون، وحتى غير الفرضيين، حتى أهل الرياضية يقولون هكذا أيضا، متقدمون منهم. كذلك هنا يقولون الثمانية والستة اشتركا في النصف، والثمانية لها نصف والستة لها نصف، فنصف الثمانية في الستة 24، أو نصف الستة في الثمانية، الناتج 24، وهكذا. فأنت إما أن تقول بهذه الطريقة المخرج ضرب المخرج على المشترك، أو العدد ضرب العدد على المشترك، أو المقام ضرب المقام على المشترك، أو تقول وفق العدد الأول ضرب العدد الثاني، أو وفق العدد الثاني ضرب العدد الأول. نحن سنذكرهما جميعا، لا بأس، لكن هذا أيسر في الواقع. نعم، خلاص، يعني ما نذكر الثانية. طيب، لا بأس. نأتي الآن إلى النسبة الأخيرة معنا، وهي نسبة التباين. التباين الاسمي نعم التباين من اسمه. نعم بينهم تباين، بينهم تنافر في قطيعة هنا بينهما، حيث لا ينقسم أحدهما على الآخر ولا ينقسمان على عدد مشترك. فنبدأ بالنصف الآن. النصف، النصف مع الربع هل هو تباين؟ لا. أجل ما هو؟ تداخل. نصف مع الثمن تباين؟ أريد أن أسمع. لا تداخل. طيب نصف مع الثلثين تباين، لأن رقم اثنين ورقم ثلاثة لا ينقسمان على بعض ولا ينقسمان على عدد مشترك. نعم، وأيضا هما متتاليان، وكل عددين متتاليين فهما متباينان، نصف وثلثين. طيب الثانية نصف وثلث، ايش رأيكم؟ أيضا تباين. طيب نصف وسدس، العلاقة تداخل. لو مسكنا الربع، ربع ونصف تداخل، ربع وثمن لا يجتمعان، ربع وثلثين تباين صحيح. طيب وربع وثلث يجتمعان؟ نعم نعم يجتمعان، يجتمعان. عندك مثلا زوجة وأم مثلا وعم. طيب ربع وسدس إيش العلاقة بينهم؟ توافق، أخذنا قبل قليل توافق صح. طيب نمسك الثمن، ثمن ونصف تداخل، ثمن وربع لا يجتمعان، ثمن وثلثين تباين، ثمن وثلثين تباين. طيب ثمن وثلث لا يجتمعان. ها شيخ حمود تباين ولا اجتماعان؟ آه نعم. إذن لا أيوة السدس، إذن لا لا يجتمعان، أحسنتم. ثمن وسدس توافق. إذن أخرجنا من المسائل الفرضية ست مسائل فيها تباين. طيب كيف نطلع الأصل في التباين؟ نضرب المقامين، نضرب المقامين. أسهل، نعم جدا صحيح، سهلت علينا، لا تحتاج قسمة ولا شيء. اثنين ضرب ثلاثة الناتج ستة، نضع هنا ستة. طيب اثنين ضرب ثلاثة أيضا ستة، أربعة ضرب ثلاثة 12، أربعة ضرب ثلاثة 12، ثمانية ضرب ثلاثة 24. إذن هذه علاقات التباين، نصف وثلثين، نصف وثلث، ربع وثلثين، ربع وثلث، ثمن وثلثين. وقلنا ابتداء لن نثقل عليكم بذكر الأشخاص، لكن إن شاء الله عند التطبيقات لا بد أن نذكر الأشخاص. نعم لكن ماذا تصنع بها؟ لو عندك ربع وسدس كيف تحولها لتباين؟ تصبح اثنين وثلاثة، والأصل يصبح الأصل إيش؟ لا غلط، ما يصلح، لا لا لا ما تخرج نفس النتيجة، لا يمكن، لأنه لأن رقم 12 هو أقل عدد ينقسم عليه، يخرج منه فروض المسألة أو ينقسم على فروض المسألة دون كسر. لكن ستة لا يأتي، نأتي بمثال لا بأس. الشيخ الآن يعني أورد علينا إشكال، خلاص هذه أكملناها، ولا تريدون يعني أن نكملها كم؟ طيب ستة على اثنين، إيه نعم، في التباين نضرب المقامين، في التباين نضرب المقامين ويخرج لنا الأصل. ثم نتم المسألة، ستة على اثنين بثلاثة، وستة على ثلاثة باثنين، اثنين في اثنين بأربعة. في الثلثين خاصة نتيجة القسمة نضربها في البسط، لأن ثلثي الستة كم؟ كم ثلثاء الستة؟ أربعة. ثم نجمع السهام، ثلاثة وأربعة الناتج سبعة، هذه المسألة تعول. طيب بقية المسائل لا تعود، ما عندنا مسألة عائلة إلا هذه الآن في مسائل الخمسة هذه. طيب هنا نصف وثلث، ستة على اثنين بثلاثة، ستة على ثلاثة باثنين، والباقي للعاصب، اثناشر على أربعة بثلاثة، واثناشر على ثلاثة بأربعة، أربعة في اثنين بثمانية، ثمانية ثلاثة أحد عشر، واحد للعاصب. هنا أيضا اثناشر على أربعة بثلاثة، اثناشر على ثلاثة بأربعة، هذه ثلاثة وأربعة سبعة، كم بقي للعاصب؟ خمسة. هنا أربعة وعشرين تقسيم ثمانية بثلاثة، 24 تقسيم 3 بثمانية، 8 ضرب 2 16، هذه 19، كم بقي للعاصب؟ 5 مثلا للعم 5، وهكذا. هذا ما يتعلق بالنسب الأربع. علمنا أيها الفضلاء بأن النظر بين مقامات الفروض لا يخلو من أربع حالات: إما أن تكون العلاقة بين المقامات علاقة تماثل فيكون الأصل هو أحد هذه المقامات كنصف ونصف فيكون الأصل اثنان، يكون الأصل اثنين. أما إذا كانت العلاقة بين المقامات علاقة تداخل فإننا نجعل الرقم الأكبر هو الأصل كنصف وثمن، فالثمانية هنا أكبر من الاثنين والعلاقة تداخل فنجعل الأصل رقم ثمانية. أو تكون العلاقة بين المقامات علاقة توافق فحينئذ سنضرب المقامين ونقسمهم على العدد المشترك، أو نضرب أحد المقامين في وفق الآخر مثل الثمن وسدس، هنقول ثمانية ضرب ستة في ثمانية واربعين تقسيم اثنين فالأصل هو أربعة وعشرون، أو نقول وفق أحدهما في كامل الآخر نصف الثمانية أربعة اضربها في ستة أربعة وعشرين، أو نصف الستة ثلاثة اضربها في ثمانية بأربعة وعشرين. وأما العلاقة الأخيرة في علاقة تباين مثل ثلثين وربع أو نصف وثلث، فالعلاقة بين ثلاثة واثنين تباين، العلاقة بين ثلاثة وأربعة تباين، ماذا نصنع؟ نضرب المقامين معا ثلاثة في اثنين بستة ثلاثة في أربعة باثناعش وهكذا. نأتي الآن إلى سؤال الشيخ أحمد عندما قال هل يمكن تحويل التوافق إلى تباين؟ إذا اختصرنا الحالتين لا يمكن أن يكون حل صحيحا، لكن لو اختصرنا إحداهما نعم، لو اختصرنا إحداهما فقط وأبقينا الأخرى كاملة صح معنا القاعدة التي تقول وفق أحدهما في كامل الآخر، أما وفق أحدهما في وفق الآخر لا يخرج لنا أصلا صحيحا، يخرج دون الأصل الصحيح. نثبت هذا بالبرهان. ماشي بالبرهان. نعم. وعندنا الآن سدس وربع وباقي، يعني أم وزوج وابن، فما العلاقة بين الرقمين بين ستة وأربعة؟ توافق. الطريقة التي قلناها إحدى طريقتين، إما أن تقول ستة في أربعة على المشترك وهو اثنان، أربعة وعشرين على اثنين الناتج 12، أو تقول وفق ستة ضرب أربعة أو وفق أربعة ضرب ستة، هم اتفقا في إيش؟ في النصف، يعني ستة لها نصف والأربعة لها نصف. وفق الستة ثلاثة، ثلاثة ضرب أربعة 12، وفق الأربعة في ستة يعني اثنين في ستة الناتج 12. هذه الطرائق ما في غيرها. فكرة الشيخ أحمد يقول نختصر، فنقول ماذا؟ فنقول الستة تتحول إلى ثلاثة كذا، والأربعة تتحول إلى اثنين، أضربهم في بعض الناتج ستة. هل تستطيع أن تخرج من الستة الآن ربعا؟ طيب ما الفائدة منها؟ لا الآن أنا عندي مسألة أم وزوج وابن، نريد أن نستخرج الأصل على طريقتك. لا بأس، لكن أنا قلت نأتي بوفق أحدهما، يعني نقول الستة تصبح ثلاثة، ثلاثة في أربعة باثناعش صح، أو الأربعة تصبح اثنين ونبقى الستة كما هي اثنين في ستة باثناعش. أما نختصرهما معا فنقول الستة تصبح ثلاثة والأربعة تصبح اثنين فناتج الضرب 2 و3 6، وهذا لا يخرج منه فرض المسألة وفرضها. ما الفائدة منه؟ أنا أريد فائدة الآن من هذه الطريقة. ها؟ هل يمكن أن نستخرج ربعا من الستة؟ ما يمكن. ما الفائدة منها يا شيخ؟ أنا أريد الفائدة. لا ها سؤال، هو سؤال ليس معلومة، أنا ظننتها معلومة وأنت متميز في الفرائض، ظننتها معلومة حتى نستفيد منها. ما أدري، سندخل في قصور، سندخل في قصور، فهذه لا يمكن، ليس لها إلا الطرائق التي ذكرت. ما الفائدة؟ لا يمكن تختصر. ما يختصر لأن يا إخوة لا يختصر لأنه أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فرضها بلا كسر، ما يختصر. يعني الآن لو جعلناها على 12 مثل ما اتفقنا، 12 على 6 ب 2، 12 على 4 ب 3، هذه 5 راحت لل 12 بقي للابن 7. يلا الآن اختصروها، كيف نختصرها؟ يكون عدد كبير، يكون عدد كبير من النسب كله على 2 مثلا او على 4، إذا كان عدد كبير فأنت من البداية وضعت الأصل أقل عدد من البداية. لو كان هناك احتمال أن يختصر لما صار. هناك أمثلة نادرة وقليلة مثل مختصرة زيد وما شابه ذلك، هذه تأتي معنا. ليش؟ لأنه عندنا أكثر من اعتبار، قد نحل المسألة باعتبار السدس، قد نحلها باعتبار ثلث الباقي. نعم، تصبح فيها كسور. طيب، واحد، واحد ونصف، ثلاثة ونصف، كسور. الأربعة بدلها اثنين. طيب يعني هو، طيب هنا اثنان. ها طيب، ها طيب، ستة على ثلاثة اثنين. طيب هنا واحد، أنت تريد هنا اثنان، هنا اثنين. لا لا لحظة، إذا الأم ورثت اثنين من ستة، اثنين من ستة ماذا يمثل؟ الثلث. والأم وارثة للسدس. لا مختلف. فربما شيخ اختلط عليك الأمر، سيأتينا في المناسخات وبعض المسائل الطويلة قد يكون فيها نوع من الاختصار، لكن في هذه المسائل الابتدائية ليس فيها اختصار والله أعلم. بهذا نكون انتهينا يا إخوة من النسب الأربع، ولعلنا نتم ما يتعلق بالتأصيل في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.